السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأخوة يقول كان عنوان الدورة دراسة الأسانيد، وها هي الدورة تكاد تنتهي ولم نأخذ شيئا في دراسة الأسانيد. يبدو الأخ ما كان متابع معي، يمكن فاتته بعض الدروس التي ذكرت فيها أن التخريج غير دراسة الأسانيد. التخريج شيء ودراسة الأسانيد شيء آخر. فدراسة الأسانيد تحتاج إلى دورة ثانية، وأنا تفاهمت مع الإخوة لعل الدورة اللاحقة إن شاء الله تعالى تكون في دراسة الأسانيد. الوقت ما يستوعب، يعني الآن فيها أشياء كان بودي أقولها، وأحيانا يعني أمسك نفسي أخاف الدخول فيها فيأخذني الوقت، فأنا أحاول يعني أستجمع الأمور استجماعا، يعني نقتصر على المقدار الضروري. فلا نتصور يعني أن مثلا مادة مثلا في الجامعة نعطيها في فصل كامل ومع ذلك ما يكفي، فما يمكن طبعا أن تؤخذ بهذه السرعة إلا بهذه الإطلالة العامة فقط. ما زلنا في الكلام على التخريج عن طريق المتن. في الكلام على تخريج المتن ذكرنا التخريج عن طريق معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث، وذكرت أهم الكتب، لكن هناك مفاتيح، هذه سهلة جدا وميسورة وفي متناول الكثير من أيدي طلبة العلم، وخاصة في هذا العصر صارت يعني كثيرة جدا، وهي الفهارس. فلا تكاد تجد كتابا الآن يطبع إلا ويصاحبه فهرس لأحاديث هذا الكتاب. فإن جئت على سبيل المثال صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، مستدرك الحاكم، سنن البيهقي، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، كل هذه الكتب الحديثية كل واحد له فهرس لأحاديثه، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، كل شيء، كل كتاب له فهرس لأحاديثه، بل أحيانا الكتاب الواحد يكون له أكثر من فهرس. مسند الإمام أحمد فيه فهرس، أنا ذكرت هذا لكم سابقا، فيه فهرس صنعه الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي 3 مجلدات، فهرس صنعه شيخ عبد الله الرحماني من علماء باكستان، فيه فهرس صنعه المرعشلي، وبالإضافة للفهرس المفصل الذي مع طبعة مؤسسة الرسالة. طبعة مؤسسة الرسالة تقع في 50 مجلدا، 5 مجلدات تقريبا منها كلها فهارس. فهذه الفهارس لابد أن يحسن التعامل معها طالب العلم، ويعرف أيضا أن صناع الفهارس يكون لهم اجتهادات. بعضهم يقسم الأحاديث إلى قسمين، قولية وفعلية، وأنا لا أفضل هذا، ينبغي أن يكون الترتيب أبجدي للجميع، للقولي والفعلي على حد سواء، فما نفصل بين القولي والفعلي. بعضهم يفصل بين الحديث والأثر، فيجعل الأحاديث على حدة والآثار على حدة. طبعا الأحاديث المقصود بها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأنا أفضل أيضا أن لا يكون هذا، لكن هذا أهون من سابقه، لكن لو أنها جعلت كلها في ترتيب واحد لكان أفضل وأحسن. بالإمكان إذا كان مثلا أثرا أن نميزه، مثلا نضع قبالته حرف الثاء لنبين أنه مثلا أثر وخلاص، وهذا يكفي. غير الآثار التي هي الأحاديث المرفوعة هي الأصل، لا يضع قبالتها شيء، خلاص ويعرف طالب العلم هذا. كذلك أيضا ينبغي أن يعرف طالب العلم بعض الاختلافات في الترتيب، مثل ما قلت لكم عن اللام واللا، بعضهم يجعلها كلها في حرف اللام وبعضهم يفصل، فيجعل اللام ألف هذه التي هي لام النافية والناهية في الآخر، وما سواها يكون في حرف اللام. نعرف مثل هذه الاجتهادات. أل التعريف وأثرها على الترتيب. بعضهم لا يجعل أل التعريف مؤثرة أبدا، فقد تجد حديث ألف لام ثم باء ثم بعده حديث باء كذا بدون ألف لام بحسب الترتيب الأبجد، يعني ما يعتبر أل التعريف هذه أبدا. بعضهم يعتبرها نصف اعتبار، كيف؟ يجعل الترتيب بناء على الحرف الذي بعدها، مثلا ألف لام بعدها باء نعم يجعل الحديث في حرف الباء، لكن يأتي بالأحاديث التي أولها أل التعريف ثم بعده باء في الأول، فإذا فرغ منها جاء بعد ذلك لحرف الباء مجردا من أل التعريف. فنحتاج أن نعرف مصطلحات صانع الفهرس، مشى كذا أو كذا، يعني دع عندك يا طالب العلم سعة وسعة صدر، فإن لم تجد الحديث هنا اعرف أنه يمكن أن يأتي هناك وخلاص. إذا عرفت أنت الأصول التي يختلف فيها صناع الفهارس، مثل ما قلت لكم أل التعريف وغيرها واللام وهكذا، أنت تستطيع أن تتعامل مع كل فهرس بناء على هذا. اذهب هنا واذهب هنا واذهب هنا واذهب هنا، وربما أنت عرفت طريقة صاحب الفهرس من البداية فتسلك المنهج الصحيح للتعامل مع هذا الفهرس على حدة. هناك بعض الفهارس الشاملة للكثير جدا من الكتب، مثل الموسوعة، موسوعة أطراف الحديث التي صنعها زغلول، أظن محمد بسيوني زغلول، وتقع تقريبا في 11 مجلدا. هذه شملت فهارس تقريبا جميع مصادر الحديث أو جميع الكتب الحديثية، فتجده يذكر الحديث وطرف الحديث بطبيعة الحال. دوما نشوفه الفهارس هذه تذكر الطرف الأول من الحديث، يعني بمعنى أنك إذا اطلعت عليه عرفت ما هو هذا الحديث، ثم يذكر قبالته من الذي أخرج هذا الحديث بالرموز طبيعة الحال، يرمز البخاري خاء ولمسلم ميم وهكذا ويضع الأرقام. فهذه بالحقيقة كانت من أهم ما يعين طالب العلم في التخريج إلى أن جاء الكمبيوتر. لما جاء الكمبيوتر ضعفت صلة طلبة العلم بهذه الكتب كلها، يعني سواء كان يعني بالموسوعة زغلول أو بالفهارس أو بالكتب التي رتبت أحاديثها بناء على أول لفظة من ألفاظ الحديث، ضعفت صلة طالب العلم إلا فيما يتعلق ب الكتب التي لا توجد، يعني على سبيل المثال سواء رجعت الجامع الكبير أو لكنز العمة الذي هو ترتيب الجامع الكبير والجامع الصغير، ما حاجتي لهذا الكتاب؟ الحاجة أنه يعطيني تخريجا لا أجده في الموسوعات التي في الحاسب الآلي، لأن هذه الكتب مما فقدت، مثلا الألقاب للشيرازي، إذا عجز الحديث الألقاب للشيرازي مثلا، والله الألقاب للشيرازي غير موجود، فهنا أعرف أن هذا الحديث أخرجه الشيرازي في كتاب الألقاب. تبقى المشكلة في الإسناد، يعني أخرجه من طريق من؟ نعم الجامع الكبير والجامع الصغير وكنز العمال، وهذه ما لا علاقة لها بالإسناد، اللهم إلا أن يتكلم يقول مثلا في سنده فلان، إذا قال في سنده فلان مثلا وضعفه نعرف أن هذا الحديث في سنده هذا الراوي الضعيف فقط، لكن تمام السند لا يوجد. إنما طالب العلم يستطيع أن يتكيف مع هذه الكتب بطريقة ما. على سبيل المثال لو أنه وجد صاحب كنز العمال يعزو الحديث لكتاب من كتب ابن أبي الدنيا، ثم وجد طبعا كتاب ابن أبي الدنيا هذا يكون مفقود، وجد البيهقي مثلا روى الحديث من طريق ابن أبي الدنيا، فإنه يتوقع في هذه الحال أن يكون ابن أبي الدنيا روى الحديث بهذا الإسناد في هذا الكتاب، لأنه هذا هو الإسناد الذي ورد من طريق ابن أبي الدنيا، فيغلب على الظن جدا أن هذا هو إسناده في ذلك الكتاب الذي عزاه إليه مثلا صاحب كنز العمال. هذه فائدة مثل هذه الكتب التي ترتب الأحاديث بحسب أول لفظة من ألفاظ الحديث، ولعل في هذا المقدار إن شاء الله تعالى كفاية، وإن كان يعني هناك شيء قد فاتني يمكن يعني يسأل عنه وأجيب إن شاء الله تعالى، لأن السرعة تضطرني إلى أن أختصر الكلام اختصارا. هناك كتب أخرى أيضا متعلقة بمتن الحديث، ومن أهمها التخريج عن طريق معرفة لفظة من ألفاظ الحديث. لاحظوا يا أحبتي في الله أننا حينما نأتي للمتن الطريقة المثلى التخريج عن طريق معرفة موضوع الحديث، لكن معرفة موضوع الحديث أحيانا تخضع لاجتهاد الإمام المرتب، فقد يجعل الحديث في باب يمكن لا تتوقعه أنت، وتظن أن الحديث غير مخرج عند صاحب هذا الكتاب وهو مخرج عنده، لكن الملكة الفقهية اختلفت أو الاجتهاد الفقهي اختلف بينك وبين صاحب الكتاب، فلم توفق للوصول إلى الحديث في الباب الذي جعل المصنف الحديث تحته. فأنت في هذه الحال ينبغي أن لا تيأس، وهناك كتب أخرى تعينك بغض النظر عن موضوع الحديث الذي يخضع للاجتهاد، من أهمها مثل ما قلنا معرفة أول لفظة من ألفاظ الحديث. لكن أحيانا مطالع الحديث قد تختلف مثل ما قلت لكم بين كتاب وآخر، خاصة بعض الأحاديث يعني يختلف مطلعها كثيرا بين الكتب، فما الحل في مثل هذه الحال؟ نقول فيه طريقة أخرى لا تحتاج، أو ربما أنت لا تعرف أول الحديث، ربما جاءك بعض الحديث، فكيف تستطيع تخريج هذا الحديث؟ نقول إن لم تعرف الحديث عن طريق معرفة موضوعه ولا أول لفظة، فيمكنك أن تأخذ لفظة من ألفاظ الحديث، أي لفظة، وهناك بعض الكتب التي تعينك في هذا. هذه الكتب منها كتب متقدمة ولكن دائرة التخريج منها أضيق، ومنها كتب متأخرة سأشير إليها إن شاء الله تعالى. الكتب المتقدمة دائرتها فعلا ضيقة، ولكنها يمكن أن يعمد إلى تخريج الحديث منها بهذه الطريقة، وهي أن تأخذ لفظة من ألفاظ هذا الحديث. هذه الكتب هي كتب غريب الحديث، وكذلك كتب اللغة، كتب غريب الحديث وكتب اللغة. في كثير من الأحيان يكون في بعض الأحاديث ألفاظ غريبة تحتاج إلى من يبين معناها، فإذا كان في الحديث لفظة غريبة تحتاج إلى من يبين معناها، فإنك في هذه الحال تتوقع أن يوجد هذا الحديث في كتب غريب الحديث، لأن مهمة أصحاب كتب غريب الحديث بيان هذه الألفاظ التي تحتاج إلى من يبين معناها، مثل حديث بدء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، يبينون أن التحنث بمعنى التعبد، فأنت تأخذ هذه اللفظة وتعيدها إلى أصلها وهو الفعل الماضي حنث، وتذهب لهذه الكتب وتعرف كيف تصل للحديث، وإن كان فيها عسر ومشقة كتب غريب الحديث المشكلة في ترتيبها. فإذا وجدت الحديث في هذا الكتاب فإن هذا الكتاب في الأعم الأغلب يعني يكون مصدرا أصليا، يعني حديث كتاب يروي بالسند، مثل كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، أو غريب الحديث لإبراهيم الحربي، أو غريب الحديث لابن قتيبة، أو غريب الحديث للخطابي، أو غريب الحديث للسرقسطي، ونحو هذه الكتب التي ألفت في غريب الحديث كلها تروي بالإسناد. فإذا عثرت على الحديث في هذه الكتب فإن أنت الآن تكون قد خرجت الحديث، لأن صاحب الكتاب يروي الحديث بسنده. إن لم تجد الحديث في هذه أو صعب عليك أن تصل للحديث في مثل هذه الكتب، فأنت يمكن أن تعود لبعض الكتب التي تعينك، فبعض الكتب يمكن أن تساعدك مثل الفهارس التي صنعت لهذه الكتب، بل ينبغي لطالب العلم أن يعمد أولا لهذه الفهارس، فكل واحد من هذه الكتب صنع له فهرس، ليس فهرسا للأحاديث فقط، فيه فهرس الأحاديث لكن حتى فهرس المواد اللغوية، يعني قلت لكم أن مشكلتها مشكلة الترتيب، فالذين قاموا بتحقيق هذه الكتب غريب الحديث للحربي ابن قتيبة والخطابي والسرقسطي رتبوا المواد اللغوية لهذه الكتب. كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام طبعته القديمة اللي هي الطبعة الهندية ما جعل له فهرس، فقام الشيخ محمود الميرة فجعل فهرسا لهذه الطبعة، والفهرس مطبوع. الطبعة المصرية لكتاب غريب الحديث لأبي عبيد موجود فيها الفهرس. فكتب غريب الحديث الآن يعني صنعت لها فهارس حسب المواد اللغوية، سهل العثور على الحديث فيها، ترجع للفهرس وتجد المادة يعني معروضة أمامك، مثلا يتحنث تذهب لحرف الحنثة وتجده يحيلك الجزء والصفحة، ترجع لهذه المادة تجد الحديث مرويا فيها. إذن هذه صفة موجودة. لاحظوا أن كتب مثلا غريب الحديث تأتي عند بعض الذين رتبوا أو صنفوا في التخريج يذكرون هذا في طريقة أخرى، يعني النظر في حال الحديث سندا ومتنا. لا، أنا جعلتها بهذه الصفة، أقول كل هذه تتبع للمتن، ولكن المتن إما عن طريق معرفة الموضوع، إما عن طريق معرفة أول لفظه، وإما عن طريق معرفة لفظه من ألفاظ الحديث. ومعرفة لفظه أول ما نعمد لكتب غريب الحديث وكتب اللغة كذلك، مثل غريب اللغة تهذيب اللغة للأزهري، أو حتى مثل لسان العرب وتاج العروس وهلم مجرة يذكرون الحديث. فإذا ذكروا الحديث فإن هذا قد يقودك إلى ما بعد ذلك، أول ما تعرف أن هذا الحديث المذكور فيها سيوجد في كتب غريب الحديث، لأن كتب اللغة هذه تأخذ من كتب غريب الحديث، فكتب غريب الحديث هي مادة كتب اللغة. في العصر الحاضر وجد كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، وهذا فكرته جيدة، بل هي أساس فكرة الكمبيوتر، يعني هذا يعد كمبيوتر ذاك الزمان. يعني المعجم المفهرس لألفاظ الحديث هو فعلا الحاسب الآلي لذلك الزمان. طبعا الكتاب له قصة، فهذا ألفه مجموعة من المستشرقين. أول مجلد طبع في سنة بالتاريخ النصراني سنة 1936، آخر المجلد السابع طبع سنة 1969، يعني استغرقت طباعة الكتاب كم؟ 33 سنة. طيب المجلد الأول لما طبع سنة 1936 استغرق فترة إعداد قبل كذا، فكم كانت؟ إذن فترة إعداد هذا الكتاب تجاوزت 30 سنة، بل تجاوزت 33 سنة، الله أعلم كم يكون المقدار. المجلد الثامن من هذا الكتاب هم يحيلون عليه في الأجزاء السبعة، المجلد الثامن ما طبع إلا في عام 1408 اللي هو 1988، يعني قريبا جدا، يعني بعد سنوات طويلة جدا طبع المجلد الثامن. المجلد الثامن فقط يحتوي على الأماكن والبقاع، يعني ليست أهميته كأهمية الأجزاء السبعة الأولى. هؤلاء المستشرقون الذين قاموا بهذا العمل دعموا من دور الاستخبارات الغربية وبعض المجامع الكنسية، فالكتاب إذن يعد كتاب سياسي وأمني بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن المستشرقين كانوا يهدفون للطعن في الإسلام من نواحي عدة، يعني لو وقفتم على جهودهم هذا يحتاج إلى كلام طويل، فيما يتعلق بالتشكيك في القرآن والطعن فيه، كذلك في السنة النبوية، في اللغة العربية، في التاريخ، في التشريع، في العقيدة، كل هذه ما ما ما آلوا جهدا أبدا، يعني شنوا الحرب علينا من نواحي عدة، غير الحرب العسكرية التي ترونها، حرب الأفكار وتجنيد الطابور الخامس، بل ظهر الآن صار عندنا 50 طابور. كل هذا حرب على شعواء على الإسلام، ولا يعني يألفون المعجم الفارس عشان سواد عيوننا؟ فكلهم لفيف من المستشرقين الطاعنين في الإسلام الذين يعدون مثل هذه الكتب لتسهيل مهامهم البحثية للطعن في الإسلام والتشكيك فيه. هذه هي الدوافع الأساسية لهم. ولذلك الكتاب لما أعدوه ما طبع منها إلا 500 نسخة فقط، كانت النسخة يعني تباع بأثمان باهظة جدا، ما أحد يستطيع الحصول عليها. اذهب الآن للذين يقتنون الكتب من قديم، أو اذهب إلى المكتبات العريقة عندنا، هل تجد فيها نسخة واحدة من النسخ الأصلية لهذا الكتاب؟ ما في. حتى قام واحد من لبنان اسمه مأمون دمج فأخذ نسخة من هذا الكتاب فصورها، لما صورها بدأ الكتاب ينتشر عن طريق التصوير. طبعا المجلد الواحد من هذه المجلدات ضخم يعني بالكاد تحمله، فكيف تستطيع حمل 7 مجلدات يعني فيها ثقل. الطباعة الحديثة تفننت فصغرت حجم هذه المجلدات، وإن كان الحرف قد يصغر لكن يعني جعلت الكتاب في متناول أيدي طلبة العلم. قبل ظهور الحاسب الآلي لا تجد باحثا من الباحثين إلا والمعجم من فهرس الألفاظ الحديث هو الساعد الأيمن له، وقد تضمن 9 كتب، الكتب 6 المعروفة وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. وكانت الفكرة يعني أو اختيار هذه الكتب فعلا اختيار دقيق، فالكتب 6 المعروفة هي دواوين الإسلام المشهورة، ومعها أيضا موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي. يضاف سنن الدارمي لأنه وكذلك موطأ مالك لأن 6 كان محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى ابن ماجه، ومنهم من يرى موطأ مالك، ومنهم من يرى سنن الدارمي، فهم قالوا نخلص من هذا الخلاف نضع كل هذه الكتب التي اختلف فيها كل الكتب 3. طيب لماذا وضعوا مسند أحمد؟ قالوا مسند أحمد هذا شامل وهو أوسع موسوعة حديثية وهذا صحيح، فجعلوه فصار 9 الكتب التي تضمنها هذا الكتاب، ونخلوا هذه الكتب فنخلا عن طريق أخذ أي لفظة من ألفاظ الحديث. لكن يستحسن أنك إذا أردت أن تخرج أن تأخذ أغرب لفظة، يعني لا تعمد الألفاظ المشهورة. لماذا؟ لأن الألفاظ المشهورة سيكون تحتها تطويل فتكون الأحاديث كثيرة. مثلا لو أخذت لفظ الصلاة، الصلاة ما شاء الله ستجد عدد من الصفحات هائل جدا في المعجم المفهرس، يأخذ عليك وقتا في البحث عن حديث من الأحاديث التي ذكرت تحت هذه اللفظة لفظة الصلاة. لكن إذا جئت مثلا لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لو أخذت لفظة الصلاة سيذهب عليك وقت طويل، لكن إذا أخذت لفظة غلول أيما أكثر استعمالا، غلول أو صلاة؟ لا أكثر استعمالا صلاة، نعم. والغلول هذه يعني استخدامها قليل، فلو ذهبت لفظ الصلاة ستجد 100 الصفحات في هذا، بينما لفظة غلول ستكون 4 صفحات قليلة جدا، مجرد ما تنظر فيها ستقف على الحديث. بطبيعة الحال قد يقول قائل إن التقسيم اللغوي الذي جعلوه يعني يضيق دائرة البحث، أقول لكن هذا التقسيم اللغوي لا ليس كل أحد يستطيع أن يتقنه، ولو أتقنه فإن الاختلاف قد يجري أيضا في بعض الأحاديث، هل ذكرت هنا أو ذكرت هنا وهل مجرة. فلذلك أفضل شيء أن يحاول طالب العلم أن لا يتأثر بالتقسيم اللغوي. نعم إن أمكنه استخدامه للوصول إلى بغيته بشكل أسرع هذا جيد، لكن لا يجعله مؤثرا، بمعنى أنه لو لم يجد اللفظة أو لو لم يحسن التعامل مع هذا التقسيم اللغوي فإنه ينبغي أن يعمد للكليات في هذا. الكليات هي أن تأخذ هذه اللفظة وتعرف أساسيات عندهم. الأساسيات أنهم يقدمون الماضي ثم المضارع ثم الأمر ثم اسم الفاعل واسم المفعول وهكذا، فأهم شيء أن تعرف الأفعال 3. إن استطعت أن تصل للحديث عن طريقها، وإلا فاستعرض المادة كلها، أو استطعت أن تعرف الأفعال 3 ولم تستطع معرفة الباقي ما عثرت على الحديث في الألفاظ 3، أو ترى أن الحديث لا يدخل في الأفعال 3 اعمد للباقي. ثم لو بحثت في المادة نفسها كلها فهذا بلا شك أنه أسهل عليك من أن تبحث في كتب متعددة وهلم جرة. إذا عثرت على الحديث ستجد هناك بعض الاحترازات في هذا، من جملتها مثلا أن اللفظة التي تذكر قد تكون مشتركة بين أحاديث، مثلا فليتبوأ مقعده من النار، أنت أخذت لفظة فليتبوأ وأعدتها للماضي بوأ ورجعت لحرف الباء في المعجم المفارس بعده واو ثم وجدت فليتبوأ مقعده من النار، وتجد الإحالة على المواضع من الكتب التسعة. أقول هنا لابد أن تتثبت، فإن الأحاديث التي فيها فليتبوأ مقعده من النار ليست فقط حديث من كذب عليه متعمدا، نعم حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكن فيه بعض الأحاديث الأخرى التي ورد فيها هذا الوعيد، مثلا حديث من كذب في حلمه فليتبوأ مقعده من النار، من أبقى من مواليه فليتبوأ مقعده من النار، وهكذا تجد بعض الأحاديث فيها مثل هذه اللفظة. فإذا هم قد يذكرون بعض الألفاظ المشتركة بين عدة أحاديث ولا يفرقون بينها، وإنما يتعاملون مع اللفظ الذي ذكروه، فتأخذ انتباهك من هذه القضية. قضية أخرى أيضا وهو عدم تفريقهم بين الصحابة، فإذا جاءت والحديث هو الحديث، خذ على سبيل المثال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، نعرف أنه جاء من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل، هم لا يبينون أن هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث عبد الله بن مغفل، فكيف بالأحاديث التي تروى عن عدد من الصحابة مثل من كذب علي متعمدا، نجد أنه ورد عن عدد هائل من الصحابة، لا يبينون لك هذا حديث أبي هريرة وهذا حديث علي وهذا حديث ابن مسعود وهذا حديث الزبير بن عوام وهكذا، ما يبينون، وإنما يذكرون الإحالة فقط. هذا يتطلب منك الرجوع للأصل والأخذ الحيطة في هذا، أنك قد تقف على الحديث عند صحابي غير الصحابي الذي تريده. أيضا نحذر أشد الحذر من أن يعني نعطيهم أكبر من حجمهم، فهؤلاء المستشرقون بالرغم من أنهم تفننوا في هذا إلا أنه وقع عندهم نقص، وأحيانا تجد الحديث يذكرونه في أكثر من موضع بحسب المادة اللغوية التي وضعوه تحتها، فتجد في هذا الموضع يعزونه إلى 6 مواضع وفي الموضع الآخر يعزونه إلى 9 مواضع، بحسب ماذا؟ بحسب الذي فهرس، لأنهم مجموعة فبعضهم قد يكون أدق من الآخر، وأحيانا يكون اللفظ الذي اخترته أنت موجودا في هذه الكتب 6 وهم أوردوه بناء على لفظ آخر فصار في 9 كتب لوجود تلك اللفظة في الكتب 9، فهم أيضا مثل الحاسب الآلي، أذكي أغبية في آن واحد، يعني يتعامل معك أو يتعامل مع اللفظ الذي أمامك فقط، لا يأخذ في الحيطة أن هذه اللفظة قد لا توجد في هذا الكتاب والحديث هو الحديث، يعني قد تعرفون زيادة الألفاظ ونقصانها بين بعض الأحاديث، يمكن أنت أخذت لفظة انتقصت في بعض الأحاديث والحديث هو الحديث، فهنا لا يأتون بالحديث من ذلك الكتاب الذي لم ترد فيه تلك اللفظة مع العلم أن الحديث هو الحديث. فمثل هذه التنبيهات لابد أن نأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة لتنبيهات أخرى وهي أننا نعد هذا مفتاحا فقط لا عمدة لنا، ولعلي أذكر بما صنعه الذين حققوا المجموعة الحديثية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في طبعته جامعة الإمام. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعزو الحديث أحيانا للصحيحين أو لأحدهما، فيقوم المحققان وهما دكاترة يعني في الحديث، فيقولان هذا من أوهام الشيخ رحمه الله، هذا الحديث أخرجه البخاري فقط ولا يوجد عند مسلم مثلا وهلم جرا. لماذا؟ لأنهما اعتمدا على المعجم المفهرس فأوقعهما في هذا الإشكال. جاء الشيخ عبد الله الدويش رحمة الله تعالى عليه وكان يحفظ الكتب الستة، فلما نظر في صنيعهم تعجب، فألف رسالة صغيرة في التعقبات عليهم فيما وهموا فيه أو ما فيما وهم فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فيأتي للموضوع الذي قال فيه الشيخ كذا، ثم يذكر تعقبهم، ثم يقول بل الحديث موجود في صحيح مسلم في الباب الفلاني في الموضع الفلاني، ويبين لك ذلك. فهذه من إشكالات ماذا؟ المعجم المفرس. فنكون حذرين، وإن لم نجد الحديث في مثل هذه الحالة، يعني مثل ما لو تصدينا لعمل مثل ما صنعه المحققان، علينا أن نحترس شد الاحتراس، إلا إذا سبقنا إمام من الأئمة وقال هذا وننقل كلام ذلك الإمام. أما أن نجزم نحن فينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أننا قد لا نقف على ذلك الشيء، وقد يكون هناك نسخ أخرى لم نقف عليها ويوجد فيها مثل هذا الحديث. فهذه من التنبيهات التي ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها ويلتفت إليها. هذه تقريبا أهم الكتب التي يمكن أن نرجع إليها عن طريق معرفة متن الحديث، فنكون أخذنا ما يتعلق بالإسناد والمتن في هذه الإطلالة السريعة، واسمحوا لي بالعجلة لأن يوم غد إن شاء الله تعالى سأجعلها عرضا لطريقة التخريج. تعرفون غدا إن شاء الله تعالى هو آخر يوم، فسأجعله لي يعني عرض طريقة التخريج أو صياغة التخريج، وقلت لكم إنها مهمة، ولعلي أعطيكم في هذا أمثلة تأخذونها وتنسجون على منوالها إن شاء الله تعالى. تفضل. والله أنا أعطيتكم الكليات، يعني لو دخلت في التفصيليات إذا ما عندكم مانع، يعني أنا أعرف أن طبعا الوقت الآن أنت ويمكن بعضكم أصحاب أعمال، أنا أترك الآن باقي الوقت للإجابة على الأسئلة والتفصيل في أشياء يمكن يعني تفيد البعض، والذي يريد أن يذهب إلى عمله موفقا فليتوكل على الله. هم اعتمدوا على في إحالاتهم على طبعات معينة، وساعدهم في هذا محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه، وأحيانا يكون عمله جاء متأخرا عنهم وجعل ذلك الترقيم يتناسب مع طبعتهم، ففيه شيء من التعاون بينه وبين هؤلاء المستشرقين. هو إن شاء الله تعالى كانت نيته تقريب السنة بين يدي الأمة، لأن مثل هذا العمل لا يمكن أن تنهض به الأمة الإسلامية، لا عجزا ولكن لأنه لا أحد يهتم بهذه الأعمال. فالحكومات حكومات العالم الإسلامي إلا ما قل وندر يعني حالها معروفة، لا تعنى بدين بل يمكن تكون محاربة للدين، مثل ما ترون الواقع الحقيقة خير شاهد. ومن كان يعني من الحكومات عندها التفات للدين نوعا ما فهو التفات ضعيف لا يتناسب في الحقيقة مع ما نراه من جهود هؤلاء الأعداء على اختلاف أنواعهم ومللهم. إذا جئتم مثلا للمؤسسات اللي يسمونها مؤسسات خيرية في العالم الغربي، كم تبلغ؟ أظن فقط يمكن في أحيان بعض الدول مثل أمريكا يعني أكثر من 300,000 مؤسسة خيرية، بينما يعني هنا استكثروا يعني الجمعيات أو المؤسسات الخيرية التي كانت تعمل يمكن ما تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ثم تسلطوا أيضا عليها بالتضييق وطلب إقفالها مثل ما حصل مع مؤسسة الحرمين والتضييق على المؤسسات الخيرية. فهم يعملون لدينهم ويبثون رجالاتهم لتنصير أبناء المسلمين واستغلال الحاجات المادية والإغاثات التي يزعمون أنهم يقدمونها إنما تأتي لتكون مظلة للتنصير، وهذا عمل مشروع. أما إذا قام المسلمون بالدعوة للإسلام فهذا إرهاب. المسلمون في فترة ضعف، نسأل الله جل وعلا أن يرفعها، فلا يستطيعون القيام بمثل هذه الأعمال. طيب، هؤلاء المستشرقون في الوقت الذي بدأوا فيه كانت هناك طبعات معينة للكتب. فمثلا مسند الإمام أحمد، ذكرت لكم ما يسمى بالطبعة الميمنية، أي نعم، التي تقع في 6 مجلدات، هذه هي الطبعة المعتمدة عندهم، والإحالة فيها تكون للجزء والصفحة، لأن الحديث لم ترقم في هذا الكتاب، فالإحالة للجزء والصفحة. إذا جئنا لصحيح البخاري فيحيلون على الطبعة التي رقمها محمد فهد عبد الباقي، وقلت لكم إنها التي أولها بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، يعني محمد فهد عبد الباقي رحمه الله رقم هذه الطبعة لتتلاقى مع يعني عمل المستشرقين. وكذلك أيضا صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، كل هذه الكتب عمل عليها محمد فهد عبد الباقي ترقيما، بل صحيح مسلم وموطأ مالك وسنن ابن ماجه حققها هو نفسه، يعني حقق هذه الكتب وطبعها ورقمها بالترقيم الذي يتناسب مع هذه الطبعة. أما بالنسبة لفتح الباري فلم يقم بتحقيقه، وإنما قام بالترقيم. طبعا المقصود صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، أنا أقصد صحيح البخاري. بقي عندنا جامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي، هذه كان فيها إشكالات. جامع الترمذي أقل إشكالا، لماذا؟ لأنه ابتدأ فيه في تحقيقه أحمد شاكر، فلما توفي رحمه الله جاء محمد فهد عبد الباقي ليكمل التحقيق، فحقق المجلد الثالث، يعني أحمد شاكر حقق الأول والثاني، محمد فهد عبد الباقي حقق المجلد الثالث، توفي جاء إبراهيم عطوة عوض فأكمل الرابع والخامس. فهذه الطبعة التي حقق جزءا منها محمد فهد عبد الباقي هي التي تتلاقى مع المعجم المفهرس. سنن أبي داود الحقيقة فيها إشكال في جميع طبعاتها، لكن أقرب طبعة للمعجم المفهرس هي الطبعة التي بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، هي التي تبويباتها قريبة من ذاك وتكاد تكون متفقة مع هذه الطبعة. لكن إذا ما عمدت لبعض الطبعات الأخرى كطبعة عزة عبيد الدعاس أو طبعة محمد عوامة أو غيرها، فإن الموضع قد يختلف نوعا ما، فيحتاج أن تتقدم قليلا أو تتأخر قليلا، لأن الإحالة على الباب، هم يحيلون يذكرون الكتاب والباب، فالباب يضعونه بالرقم ما يضعونه اسما، فتجدهم سواء في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو هذه الكتب يذكر الكتاب اسما الصلاة ثم يضع رقم الباب، إلا صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وموطأ مالك، فهذه يضعون رقم الحديث، فلذلك يكون العزو أدق بالنسبة لهذه الكتب الثلاثة، لكن الباقي العزو يكون للباب. سنن النسائي كانت مشكلة في ذلك الوقت، هم الإحالة التي تتفق معهم هي على الطبعة التي بحاشية السندي، لكن الطبعة التي كانت بحاشية السندي لم تفهرس أبوابها، فلذلك كنا نعاني معاناة شديدة. إذا أراد الواحد منا أن يعثر على الباب يحتاج أن يتصفح سنن النسائي ورقة ورقة، إلى أن قام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة فأخذ نسخة من سنن النسائي هذه، فرقم أحاديثها بالرقامة وجعل فهرسا للكتب والأبواب بدقة، بل وجعل فهرسا للأحاديث. فالطبعة التي بترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة هي التي تتناسب مع المعجم المفهرس الألفاظ الحديث. بقي معنا سنن الدارمي. سنن الدارمي الطبعة التي تناسب معهم هي التي بتحقيق عبد الله هاشم اليماني. والظاهر أن الطبعات الجديدة أنها أيضا راعت مثل هذا الجانب، فتحاول أن تقرب الترقيم ليتناسب مع المعجم الفارسي لفاضل الحديث. ولا يعني أرى في سنن الدارمي إشكال، يمكن يكون الإشكال في الطبعة التي إما الطبعة الهندية أو الطبعة الدمشقية، لأن سنن الدارمي طبع عدة طبعات، لكن طبعة عبد الله هاشم يماني كنا نستخدمها وكان يعني الترقيم ماشي معها، والله تعالى أعلم. في سؤال آخر؟ يعني السؤال على أساس أن هناك من يأتي لتخريج الشيخ الألباني فيأخذه برمته كما يقال قص لصق فيضعه، وربما وضع قائمة مراجع وذكر هذه المراجع على أساس أنه رجع لهذه الكتب التي ذكرت في تخريج الشيخ الألباني. فأقول مثل هذا العمل بهذه الصفة كأن يعني ينسب جهد غيره له، هذا لا يجوز، لأن هذا من التشبع بما لم يعطى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فإذا كان أخذ تخريج الشيخ الألباني عليه أن يصرح بذلك ويقول هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني مثلا في السلسلة الصحيحة وإليك تخريجه، أو هذا الحديث أخرجه فلان وفلان كما قال الشيخ الألباني. إذا كان عاد للطبعات للمراجع التي رجع إليها الشيخ الألباني واستفاد من تخريجه وزاد أو نقح أو غير أو ما إلى ذلك، فهذا لا بأس به، لكن ينبغي أن يذكر شيئا يشعر باستفادته من الشيخ الألباني ولو مجرد الإحالة على الحكم أو الإحالة على الكتاب، مثل أن يقول وانظر مثلا السلسلة الصحيحة جزء كذا رقم كذا، أو هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني أو صححه ثم يحيل على السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة أو الإروى أو هلم جرى. أما أن يأخذ جهد غيره وينسبه له فهذا في الحقيقة لا يجوز. في تحفة الأشراف كما مر معنا المزي رحمه الله يذكر الكتاب ولا يذكر الباب، الذي يذكر الباب هو المحقق، رأينا أنه يذكر الباب ويذكر أيضا رقم الحديث في الباب، فالمزي لا يذكر أبوابا. نعم، هذا كله من إضافات المحقق. أي نعم، أي نعم. كتب التخريج الحقيقة لما ذكرتها تشمل كل حديث يخرجه غيرك، فمنها كتب معروفة أنها تصدت لهذا مثل ما قلت عن نصب الراية أو البدر المنير، ومنها التحقيقات التي تكون سواء من الشيخ الألباني أو من الأرناؤوط أو من غيرهما. فكل شخص يقوم بتخريج الحديث والحكم عليه أنت يمكن أن تستفيد من جهده، خاصة فيما يتعلق بالتخريج. يمكن أن تعود مثلا لمسند الإمام أحمد طبعات مؤسسة الرسالة وتجد الحديث مخرجا عندهم وتستفيد من هذا التخريج، يمكن تضيف عليه، يمكن تستدرك، وهكذا. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.